أطفالنا والتربية، تأليف محمد زكي عوض، تقديم الأستاذ عبد الوهاب أحمد عبد الواسع، يقرأه عليكم بشير عبد الرحيم بشير، تقديم بقلم الأستاذ عبد الوهاب أحمد عبد الواسع. ليس المهم عادة في التأليف تدبيج المقالات وسرد النظريات، ففي مجال التربية بالذات يكون التأليف أكثر فائدة وأجل نفعا إذا ما كان نابعا من تجربة واعية وتطبيق هادف. وهذا الكتاب بالإضافة إلى ما حواه من نظريات ودراسات تربوية يعكس بوضوح سلسلة التجارب التي خاضها المؤلف مدرسا ومديرا ومفتشا. ولقد كانت المكتبة السعودية تفتقر إلى المؤلفات التربوية الممثلة لأهدافنا وأمانينا النابعة من تراثنا بكل مقوماته الثقافية والحضارية، وكان لابد وأن يواكب التقدم الذي أحرزته بلادنا في مجالات الحياة نهضة فكرية تشمل فيما تشمل الأفكار التربوية الهادفة. ولئن تعثرت الخطى وتأخرت بعض الشيء في مجال التربية بالذات، فإن ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى انشغال المختصين بالأعمال الميدانية وتكريس كل جهودهم العمليات التعليمية في فترة كانت بحق نقطة التحول أو بداية الانطلاقة الكبيرة والوثبة الجبارة. ويدرك هذا بداهة أي مطلع على الإحصائيات التعليمية خلال 15 سنة الماضية، واجتزنا بحمد الله أهم المراحل وأخطرها، وتعددت أنواع التعليم وتنوعت وارتفعت بمستوياتها إلى الدراسات العليا لما بعد المرحلة الجامعية. وجاء هذا النتائج المبارك بداية طيبة لانطلاقة موفقة بإذن الله في مجال التأليف التربوي. وهذا الكتاب مساهمة إيجابية في هذا السبيل وجهد يستحق التقدير، وبما حواه من معلومات ونظريات جدير بالمدرس والمطالعة خاصة من قبل العاملين في حقل التربية والمشتغلين بمهمة التعليم، فهو يعالج النظريات والتطبيقات التربوية بأسلوب شيق يجذب القارئ ويستهوي السامع، لا سيما وأنه استبعد الحشو والاستطراد الذي لا طائل دونه، واشتمل في نفس الوقت على معظم الأسس والنظريات التربوية التي لا يستغني عنها المشتغلون بالتربية والتعليم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يسدد خطانا لما فيه خير أمتنا وصلاح أمرها في ظل قائدها ورائد نهضتنا الملك فيصل المعظم حفظه الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الوهاب أحمد عبد الواسع. تمهيد. اختلف الناس منذ القدم في فهمهم لمعنى التربية والتعليم وتطورات هذه المفاهيم تبعا لتطور الحياة والمجتمعات والقيم والمثل العليا التي تتبناها هذه المجتمعات. فالتربية عند أهل الصين القدماء كانت مختلفة تماما في مفهومها ووسائلها عما كانت عليه عند أهل الهند القدماء، وتعارضت أهداف التربية في أسبرطة مع أهدافها في أثينا. ففي أسبرطة كان هدفها تقويم الأجسام وإعدادها للنزال والقتال، أما في أثينا فكانت ترمي إلى تثقيف العقل وتزويده بألوان من المعارف المختلفة. ثم أشرق على الدنيا نور الإسلام، واستمدت التربية أهدافها من القرآن الكريم والحديث الشريف، ودعت التربية الإسلامية إلى إعداد المؤمن الصالح الكامل، وكانت وسيلتها في ذلك تربية الروح وتهذيب الأخلاق وتزويد العقل بثقافة كاملة، وإعداد الجسم لتحمل مسؤوليات الحياة مع الاهتمام بشخصية المسلم ومهاراته وميوله في إطار من تنبيه الضمير وإيقاظ المشاعر والجمع بين الفردية والجماعة. وهكذا دعا الإسلام إلى إعداد المسلم الصالح والمجتمع الصالح، ثم قامت الأمة الصالحة التي تبوأت مركز الصدارة والسيادة والقيادة في دنيا البشر، ووصفها القرآن الكريم بقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والكتاب الذي أقدمه للقارئ الكريم محاولة لإلقاء الأضواء على مفهوم التربية وما تهيئه مدارسنا للطفل، مع إبراز مدى التفاعل والتأثير المتبادل بين فعالية الطفل الذاتية وبين العناصر التي تحيط به. ومن مفاخر أمتنا أن بلغت العناية بفلذات الأكباد قدرا كبيرا ولله الحمد في النواحي التربوية والصحية، مما يجعلنا نتطلع إلى غد مشرق ترفرف فيه ألوية التقدم والازدهار إن شاء الله. وأرجو أن أكون قد وفقت في المساهمة في تحقيق هدف الكتاب في هذه السلسلة التربوية التي سعدت بإشراف معالي وزير المعارف الشيخ حسن آل الشيخ وسعادة الأستاذ عبد الوهاب أحمد عبد الواسع وكيل وزارة المعارف، والله من وراء القصد، وهو نعم المولى ونعم الوكيل محمد زكي عوض. الباب الأول: التربية والتعليم. مما لا شك فيه أن الطفل يكتسب أثناء حياته اليومية ونشاطه الحر غير الموجه الكثير من المهارات والخبرات والمعلومات والعادات والميول، سواء قصدنا تعليمه وتهذيبه وتهيئة الظروف المناسبة لذلك أم لم نقصد ذلك. أن الطفل عن طريق ما وهبه الله من حواس ونشاط طبيعي وميل للتقليد واستعداد لمشاركة الآخرين مشاعرهم وأفكارهم وانفعالاتهم وحركاتهم يرمو ويتطور عقليا ووجدانيا وبدنيا. ففي الميدان الفكري نجده يتعلم اللغة ويكتسب القدرة على التحدث بها واستخدامها عن طريق الاستماع والتقليد، ويستمر في اكتساب ألفاظ جديدة وتراكيب جديدة طوال حياته، وعن طريق الاحتكاك والاتصال بغيره ومواجهة مشكلات الحياة يتدرب على التفكير والتعليل والاستنتاج. وفي الميدان المدني عن طريق الحركة المستمرة والنشاط الحر واستخدامه الأدوات فإنه يكتسب الكثير من المهارات اليدوية والحركية، كما يكتسب نوعا من السيطرة على عضلاته وأطرافه في المشي والجري والقفز وتناول الأشياء. وفي الميدان الوجداني عن طريق الجو المنزلي الذي يعيش فيه وأسلوب معاملة الوالدين له والمستويات الخلقية السائدة في الأسرة يكتسب الكثير من القيم الأخلاقية والعواطف والميول والصفات التي تحدد نوع سلوكه ومعاملته لغيره وقدرته على التعامل وتحديد السمات الأساسية لشخصيته المستقبلية. معنى التربية. والتربية في واقعها هي النمو والتطور في الميادين الثلاثة السابقة، وهي عملية استمرارية تشمل حياة الفرد من المهد إلى اللحد، سواء ذهب إلى المدرسة أم لم يذهب، ما دام يعيش في بيئة طبيعية، وهي كل ما يحيط بالإنسان من ماء وهواء وسطح ومناخ وإشجار وحيوان وسهول وجبال، يتفاعل معها ويحصل منها على رزقه ورزق أسرته، ويعيش في وسط اجتماعي يشكل فيه علاقاته، سواء كان هذا الوسط عشيرته وأفراد أسرته أم معارفه وجيرانه ومواطنيه جميعا. وهكذا، فالتفاعل مستمر بينه وبين عناصر البيئة، وبينه وبين أسرته وأصدقائه وأفراد مجتمعه. ومن ذلك يمكن أن نوضح معنى التربية بأنها مجموعة التغيرات والتطورات التي يكتسبها الفرد طوال حياته نتيجة تفاعله مع الوسط الذي يعيش فيه. ويقصد بالتغيرات كل مهارة أو مقدرة أو خبرة أو اتجاه في الميادين الفكرية والاجتماعية والأخلاقية. فإذا كانت هذه التغيرات والتطورات تؤثر في سلوكنا وتشكل أسلوب حياتنا وتتحكم في تفكيرنا وتجدد أنواع علاقاتنا، استطعنا أن نلقي الأضواء على أهمية التربية، وأن نتعرف إلى المسبب الذي من أجله قرر جون دوي أن التربية هي الحياة بأوسع معانيها. والواقع أن التربية ليست من اختصاص المدرسة وحدها، ولا تدخل في صميم عمل المعلم وحده، ولكنها تتسع وتمتد فتشمل تأثير كل وسط يتحرك فيه الكائن الحي وكل بيئة يعيش فيها وكل إنسان يحتك به أو يتعامل معه. فالمنزل ميدان من ميادين التربية، كذلك الحال بالنسبة للمجتمع، والأب والأم لهما نصيب كبير في التربية، وكذلك الحال بالنسبة للأصدقاء والمعلمين وغيرهم. أما المدرسة فهي البيئة المصطنعة التي أعدتها الدولة إعدادا خاصا، وأعدت لها برامج خاصة ونظما خاصة ومراحل تعليمية معينة، وزودتها بمدرسين فنيين مؤهلين للتربية، كما أن لها خططا خاصة، كل ذلك بقصد توفير أجواء صالحة وظروف مواتية تتحكم في نمو الطفل وتعمل على إعداده ليكون مواطنا صالحا يخدم نفسه ومجتمعه وأمته. أهمية التربية للفرد والمجتمع. وتتوقف حياة الفرد أولا على الصفات الموجودة فيه، ثم على البيئة التي يعيش فيها. والفرد كائن حي يلتمس مقومات حياته من الوسط الذي يعيش فيه، ويستخدم في الحصول على تلك المقومات ما خصه الله تعالى من مميزات، أهمها العقل، إذ لا يمكن أن يحصل على الهواء والماء والغذاء ولا يستطيع أن يتعامل مع البيئة واستغلالها استغلالا كاملا إلا بالعقل والتفكير. والطفل كائن حي له من الناحية الفردية خصائصه ومميزاته، وله مواهبه وميوله واستعداده، وتعامله مع البيئة يتوقف على تنمية هذه الاستعدادات حتى يصبح أقدر ما يكون على التفاعل معها. وهو من ناحية أخرى يتعامل مع المجتمع الذي هو أحد أعضائه تعاملا يتوقف على خصائصه الاجتماعية، وينقل إليه استعداداته ومميزاته الفردية. هذا بالنسبة للفرد. أما بالنسبة للمجتمع، فإن كيان المجتمع وتطوره وازدهاره يتوقف على مدى ما يقدمه الأفراد متعاونين لخدمة مجتمعهم والنهوض به. ومن الطبيعي أن تبدأ التربية بالفرد وتهدف إلى تنمية قدراته واستعداداته، مع الأخذ بعين الاعتبار القوى والحاجات النفسية والغرائز، وتعمل على تنمية قدراته، وفي الوقت نفسه تنظر إلى المجتمع الذي سيتعامل معه الفرد نظرة واقعية لإعداد الفرد إعدادا يمكنه من القيام بوظيفته في إطار هذا المجتمع الكبير. وعلى ذلك يمكن أن نقول أن للتربية ناحيتين، ناحية فردية وأخرى اجتماعية. فالفردية تعني بإعداد الفرد لمستقبل حياته بتنمية شخصه وقدراته إلى أقصى ما هو مهيأ له، والاجتماعية تعنى بإكساب نشاطه وجهوده الصبغية الاجتماعية حتى يستهدف صالح المجتمع ويستطيع التعاون مع مكوناته وعناصره. ولا شك أن واجب التربية في هذا المجال هو تقديم العناصر القوية واللبنات الناضجة المكتملة النمو الكاملة الإعداد القادرة على المساهمة في الواجبات والتبعات من المواطنين الصالحين. التربية المتكاملة. والتربية تعمل على الارتقاء بقوى الفرد وتحقق له الكفايات العقلية والجسمية والخلقية والاجتماعية والروحية والفنية. فالتربية الجسمية تهدف إلى تحقيق أفراد أقوياء الجسم أصحاء قادرين على الاطلاع بمسؤولياتهم في الحياة. والتربية العقلية تهيئ الفرد إلى التفكير الصحيح وحسن التصرف في المواقف المختلفة وفهم عناصر البيئة فهما سليما. والتربية الخلقية تعمل على تنشئة جيل قوي يؤمن بمبادئه الأخلاقية المستمدة من تعاليم الدين الحنيف، فيشب الطفل مزودا بالأخلاق الفاضلة كالصدق والبر والعطف والإخلاص والتعاون والوفاء وقول الحق وتنمية الإحساس بسيطرة الضمير في شؤون الحياة. أما التربية الاجتماعية فهي التي تحقق قوة عواصر الأخوة ومتانة التعاون والإيثار وحب الخير للآخرين والاعتماد على النفس والتضامن لسيادة المثل الأخلاقية الإسلامية العليا. والتربية الفنية هي التي تحقق تهذيب الشعور ورفاهية الإحساس والسمو بالدوافع النفسية في إطار من نظرة السعادة للحياة وتذوق كل جميل من بديع صنع الله تعالى. أوساط التربية: ميادين التربية ثلاثة، وهي البيت والمدرسة والمجتمع. البيت والتربية: يولد الطفل في أسرة معينة تعيش في بيئة خاصة، ويكون الطفل بما منحه الله تعالى من استعداد وغرائز وقوة داخلية قادرا على التأثر بكل ما يحيط به من سلوك ومعاملة، ويكون سريع التقليد لمن هم أكبر منه سنا. وفي البيت ينمو جسمه وعقله، ويتعلم المشي والكلام وارتداء الملابس وآداب الأكل، ويتعرف إلى البيئة التي تحيط به وما تتطلبه من آداب اجتماعية وحاجات نفسية. وفي البيت تنشأ وتظهر أنواع السلوك الذي يميز شخصيته المستقبلية، فتظهر في بعض علامات الأمراض النفسية كالغيرة والأنانية والقسوة والاستهتار واللامبالاة، كما يبدأ في اتخاذ أسلوب الحياة الذي يلازمه ويواكب حياته. وتنطي فكرة الطفل عن نفسه عن طريق الاحتكاك مع إخوانه أو زملاء اللعب، ويبدأ في معرفة قدراته العقلية والجسمية بالنسبة للآخرين، ويتعرف على مواهبه، ويبدأ الضمير في التكوين، ويفهم ما تسمح به الآداب العامة وما تنهى عنه. ولا شك أن البيت هو الذي يصنع اللبنات الأولى في شخص الطفل، فالبيئة المنزلية هي التي تطبع الطفل بطابعها المميز، فينشأ هادئا ومتسامحا أو عدوانيا حسب البيئة نفسها. وعلى أساس التربية المنزلية تحدد شخصية الطفل واتجاهاته السلوكية وطرق تفكيره ولربما أسلوب معاملته مع الآخرين. المدرسة والتربية: يأتي الطفل إلى المدرسة وقد اكتسب الكثير من العادات والتصرفات الطيبة والسيئة، ولهذا تصبح مهمة المدرسة الكشف عن بعض المشاكل النفسية عند الصغار، والعمل على تركيز السلوك الطيب وانتزاع العادات السيئة واستبدالها باتجاهات نفسية وعادات سليمة وصحيحة. والمدرسة الحديثة هي التي تزود الطفل بالعلوم والمعارف التي توسع مداركه وتثقف عقله وتصقل مواهبه وتنمي مداركه وتفسح المجال لشخصيته لتنمو نموا صحيحا. والمدرسة تعمل كذلك على تعديل سلوك الطفل وتعوده الأخلاق السليمة وتعده إعدادا صحيحا للحياة والمجتمع، إعدادا يختلف في كثير عما تعلمه في رحاب المنزل مع توجيهه لفهم مشاكل المجتمع والعمل على علاجها، وتعده لحياة العمل والإنتاج حتى لا يكون عالة على مجتمعه. كما تعمل المدرسة على مراعاة نمو الطفل في قواه المختلفة وملاحظة الانسجام بين هذه القوى الجسمية والعقلية والنفسية حتى لا ينشأ قوى الجسم ضعيف النفس أو خائر العزيمة أو ضيق الأفق. والمدرسة في بلادنا لها تبعات خاصة ومسؤوليات مميزة، فهي تعد للإسلام جنودا عاملين ودعاة مخلصين وهداة مرشدين مزودين بالثقافة الإسلامية، يصلون ماضيهم بالمشرق وتراثهم الخالد بحاضرهم المزدهر ومستقبلهم السعيد إن شاء الله. وليكونوا مشاعل الخير والهدى، يرفعون رايات الإسلام ويحققون مثله العليا ومبادئه السامية، ويخدمون وطنهم ويعملون لخيره والنهوض به ولنكون بحق خير أمة أخرجت للناس إن شاء الله. المجتمع والتربية. عندما يغادر الفرد المدرسة يكون معدا للتكيف والاندماج مع المجتمع الكبير، ولا يجد المجتمع حينئذ صعوبة في إخضاعه لقوانينه ونظمه. فالمجتمع بما لديه من وسائل إيجابية كالتوجيه الإسلامي في المساجد والإذاعة والتلفاز وغيرها من وسائل تكوين الرأي العام، وبما يضعه من قيم ومثل وأخلاق، قادر على تكييف الفرد وإخضاعه لقوانينه وأنظمته. ومجتمعنا يعتبر ولله الحمد من المجتمعات الناضجة، فهو مجتمع متضامن، وخاصة أن جميع أفراده يؤمنون بعقيدة واحدة تنبثق منها الأماني الواحدة والأهداف العامة الواحدة، كما أنهم أي الأفراد يقومون بواجبهم في إطار من وحدة المجتمع. وكفالة المجتمع لأمن أفراده وحمايتهم والسهر على راحتهم يؤدي إلى أن يتفرغ كل واحد لاستغلال مواهبه وقدراته إلى أقصى ما يستطيع، وهذا يؤدي إلى إبراز شخصيات الأفراد ونضج مواهبهم، كما يؤدي في الوقت نفسه إلى تقدم المجتمع ورقيه وازدهاره. تعاون البيت والمدرسة والمجتمع في التربية. ومما سبق يتضح للقارئ الكريم الدور الكبير الذي يؤديه كل وسط من أوساط التربية: المنزل، المدرسة، والمجتمع. ولا يمكن لواحد منها أن يقوم بدوره منفصلا، بل ولا تكفي الثلاثة معا إن لم تكن جميعا متعاونة ومتضامنة ومتآزرة. ولن يكون هذا إلا عن طريق التناسق، ليعرف كل منها علاقاته بالآخرين، فيقدم ويقوم المنزل والمدرسة والمجتمع في تحقيق أهداف التربية ومثلها العليا. فيعمل المنزل على الإعداد والمدرسة على التهيئة والممارسة، والمجتمع يغرس المثل العليا والأخلاق الفاضلة. ومما تحققه المدرسة في نفس الوقت من التقاء وتلاحم مع البيت ما هو إلا وسيلة إيجابية تحقق أهداف التربية الصحيحة لإعداد الناشئين إلى حياة المجتمع الكبير. الباب الثاني: الاتجاهات الحديثة في التربية، الفروق الفردية. كان اهتمام التربية في القديم موجها نحو المعلومات والمعارف، وكان المربون يبتدئون في تعليم الأطفال في سن مبكرة لاعتقادهم الخاطئ أن العلم في الصغر كالنقش على الحجر، ويرون أن هدف التعليم هو مساعدة الفرد على التفوق في جميع مجالات الحياة. لهذا وحده وجهت كل شؤون التعليم من نظام وطرق تدريس وامتحانات، وكان هدف المربين استيعاب الطفل أكبر قدر ممكن من المعلومات. ونتج عن هذه الاتجاهات إهمال نفسيات الصغار وشخصياتهم وقدراتهم ومواهبهم وحاجاتهم الجسمية. وكانت المدرسة القديمة عنوانا لحشو الأذهان دون الاهتمام بالصغار ومعاملتهم وقدراتهم وحاجاتهم النفسية. أما التربية الحديثة فقد غيرت هذه الموازين السابقة، إذ أصبحت المعلومات وسيلة من وسائل التربية لا غاية في ذاتها، وأصبح الطفل هو الهدف الأساسي من الجهود التربوية. وعلى هذا الأساس يجب الاهتمام بدراسة نفسية الطفل للتعرف على ما يلائمه وما يتفق مع قدراته الجسمية والعقلية وحاجاته النفسية من معلومات وألوان ثقافية. وتربية الطفل الحديث تعني إكسابه خبرات وتجارب، وتعمل على تنمية شخصيته وإعداد نفسه حتى تكون هذه الخبرات وسيلة مساعدة على استغلال مواهبه. وهكذا نادت التربية الحديثة بأن تكون حياة الطفل المدرسية امتدادا ناضجا وسليما لحياته في البيت، حتى يستفيد المجتمع من عناصر مقوماته البشرية بعد الممارسة الصحيحة للعلاقات السليمة. والمدرسة الحديثة تعمل على إرضاء حاجات الطفل النفسية ومتطلبات خصائص مراحل النمو التي تجتازها. الأسس التي تعتمد عليها التربية الحديثة: أولا الفروق الفردية، ثانيا ميول الأطفال وحاجاتهم النفسية ومراحل النمو وخصائص كل مرحلة، ثالثا النشاط الإيجابي وحصول الطفل على المعرفة بنفسه، رابعا الحرية الذاتية. الفروق الفردية: من المعروف أنه لا يوجد شخصان متشابهان من جميع النواحي النفسية والعقلية والإدراكية والخلقية والاجتماعية، وهناك أوجه كثيرة للاختلاف بين الناس، وهذا ما نسميه بالفروق الفردية. وهذه الفروق يمكن تقسيمها إلى فروق جسمية وعقلية ومزاجية ونفسية واجتماعية وعاطفية وغير ذلك. الفروق الجسمية: فكما أن الأطفال يختلفون في الطول والقصر وشكل الوجه ولون البشرة، فإنهم يختلفون كذلك من حيث القوة البدنية والصحة العامة والأمراض، فبعض الأطفال مصابون بأمراض العيون، وغيرهم مصابون بأمراض الأنيميا التي تؤدي إلى ضعف الحيوية والخمول. وفي مرحلة الطفولة يكون للطفل استعداد لعدة أمراض كاللوزتين وأمراض الأذن وغير ذلك. الفروق العقلية: ويختلف الأطفال في نسبة الذكاء، فبعضهم أذكياء أو أغبياء، والبعض الآخر متوسط الذكاء، وقد يختلفون في أسباب الذكاء كما يختلفون في القدرات والمواهب والاستعدادات العقلية أو في نواحي الإدراك والتخيل والقصور والمذاكرة. الفروق الانفعالية: وكما يختلف الأطفال في القدرات والاستعدادات، فإنهم يختلفون في السلوك الانفعالي، فبعضهم هادئ قليل الكلام ينتبه إلى كل ما يقال، والبعض مشاكس ثرثار متشتت الذهن، والبعض مطيع يشعر بالواجب، والبعض عنيد مستهتر لا يهتم بواجبه. ومن الأطفال من يكون منطويا يكره الاختلاط ولا يهتم بالصداقات، يعيش متقوقعا في ذاته. ومنهم سريع التأثر والتأثير في الآخرين، يسعى لكسب الأصدقاء ويهتم بالروح الاجتماعية الأصيلة. ومنهم المتشائم الذي ينظر إلى الحياة بمنظار أسود ويكره نفسه ويكره الآخرين ولا يتوقع إلا الشر الدائم. ومنهم المتفائل الذي ينظر إلى الحياة بمنظار الأمل والرجاء. ومنهم المرح الذي ينظر إلى الجانب المفرح من كل شيء. ومنهم المنقبض الحزين الذي ينفعل من أتفه الأشياء. ومنهم الطفل الرزين، ومنهم الصامت، ومنهم الأحمق، ومنهم العاقل المتروي المتزن، وهكذا. الفروق الاجتماعية: وترجع إلى الظروف المعيشية ومنزلة الأسرة في المجتمع وعلاقات الأب بالأم وانعكاس هذه العلاقات على أطفال الأسرة ومنزلة الطفل، كأن يكون الطفل الوحيد أو وفاة أحد الوالدين أو كثرة عدد الأطفال في الأسرة الواحدة والتقاليد التي تتمسك بها الأسرة. ومن هذه العوامل وغيرها نجد الطفل القلق والمهموم بسبب المشاغل المنزلية والحياة المعيشية، والطفل الذي يكره الحياة، والطفل الذي يهتم به والداه ويهيئان له أسس الحياة الاجتماعية الصحيحة وفرص الاستذكار مع المحافظة على صحته الجسمية والنفسية ومعاونة المدرسة على التربية الصحيحة. وهناك فروق أخرى كنسبة الذكاء بين البنين والبنات، والعاطفة والقدرة على الاستذكار ومدى تحمل كل منهم للعقاب والثواب، إذ المعروف أن الأولاد يختلفون عن البنات في الفروق العقلية والمزاجية والجسمية والاجتماعية. الفروق الفردية في المدرسة الحديثة: والمربي الناجح هو الذي يراعي هذه الفروق بين الصغار سواء في التدريس أو في المعاملة، وذلك عن طريق دراسة شخصية كل طفل ومعرفة المؤثرات الخارجية ومدى تأثيرها في النواحي الجسمية والعقلية والمزاجية والاجتماعية، ويكون الرائد والموجه الناجح الأمين والمرشد المخلص في توجيه الطفل وتنمية قدراته مع علاج الانحرافات النفسية أو السلوكية إن وجدت، مع الإيمان باحترام ذاتية الطفل والاهتمام بشخصيته. وقد نجحت المدرسة الحديثة في مراعاة الفروق الفردية باستعمال طريقة المشروع في المدارس الاجتماعية واستعمال طريقة التعيينات في المدارس الإعدادية والثانوية والأخذ بنظام الفصول المتحركة، وهي أن الطفل إذا فشل في مادة واحدة يسمح له بالانتقال إلى السنة التي تليها بشرط نجاحه في المادة بعد امتحانه فيها، وكذلك تخصيص مدارس للعباقرة أو الشواذ من الضعفاء عقليا، وتقسيم الفصول إلى مجموعات متجانسة حسب الذكاء. وإن كانت هذه الطريقة مرهقة بالنسبة للمعلم، إلا أنها تفيد الطفل في تربية ثقته بنفسه. وأخيرا تقسيم المناهج إلى مجموعات بعضها إجباري والبعض الآخر اختياري، وهذا النظام معمول به في المدارس الأوروبية والإنجليزية خاصة. الحاجات النفسية تسيطر على الطفل في سنواته الأولى دوافع فسيولوجية، ومع نمو الجهاز الهضمي والذكاء وملاحظة الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه تظهر عنده مجموعة من الحاجات النفسية نتيجة أهميتها للشخص ككل واتصاله بالمجتمع الذي يعيش فيه، والحاجات النفسية التي اتفق عليها عدد كبير من العلماء، وهي الحاجة النفسية للمحبة والعطف، الحاجة النفسية للطمأنينة والأمن، الحاجة النفسية للحرية الفردية، الحاجة النفسية للمعرفة، الحاجة النفسية للتقدير والنجاح، الحاجة النفسية لسلطة ضابطة وموجهة. والحاجة إلى الأمن هي التي تدفع الفرد إلى أن يلتمس الاطمئنان على حياته ومستقبله في أي سلوك يكفل له تحقيق هذا الأمن. فالطفل يقلق عند غياب أمه ويخشى الظلام ولا يطمئن إلى الشيء الغريب أو الشخص الغريب حتى يشعر بالأمن نحوه. والحاجة إلى المحبة هي التي تدفع الفرد إلى الالتماس عند غيره وتدفعه إلى الشعور بالرضا والاندفاع مع المجتمع. والحاجة إلى المعرفة هي التي تدفع الإنسان إلى التعلم والاطلاع، وهي السبب الأول لما في هذا العالم من مخترعات ومكتشفات ومؤلفات، بل هي مصدر الحضارة الإنسانية كلها. والحاجة إلى التقدير والنجاح هي التي تدفع الفرد إلى أن يبذل جهده فيما يعده إليه كي يشعر بإعجاب الآخرين وتقديرهم له، ويستغل المربون هذه الحاجة في نفوس التلاميذ بمكافآتهم على كل عمل ينجحون فيه. والفرد الذي يكتسب تقديرا ممن حوله يشعر بالأمن نحوهم ويطمئن إلى أن جهوده تقدر تقديرا صحيحا، فيستغل كل قدراته في أداء عمله. وكما قيل النجاح يدفع إلى مزيد من النجاح، والحاجة إلى التقدير هي التي تدفع إلى التفوق والبذل والتمسك بالقيم الإنسانية، ونقص هذه الحاجة هو الباعث على التصرفات غير السليمة عند المنحرفين سلوكيا. والحاجة إلى الاجتماع هي التي تدفع الأفراد إلى الاجتماع لشعورهم بالأمن لما تضفيه الحياة الاجتماعية من قوة واطمئنان وإشباع للحاجات النفسية. وهذه الحاجات هي التي كفلت للإنسان أن يسهم في خدمة مجتمعه ويؤدي دوره على الوجه الأكمل في مختلف المجالات الإنسانية. مراحل النمو. نشأت دراسة الطفولة في القرن 18 لتحقيق الأهداف التربوية، وذلك لإيجاد نظم تربوية تتفق وخصائص الأطفال وقدراتهم. ومع تقدم النظريات التربوية أصبح النمو علما متميزا قائما بذاته له موضوعه ومفاهيمه. وأدت هذه الدراسات إلى نتائج قيمة في مجالات التفكير والوظائف العقلية وإلقاء الأضواء على ملامح شخصية الفرد، وزادت أهميتها حين أكد علوم التحليل النفسي أهمية السنوات الخمس الأولى فيما يتمتع به الفرد من صحة نفسية، كما أن دراسات النمو أصبحت لها قيمة كبرى بالنسبة لأطباء الأطفال والمربين والباحثين الاجتماعيين. وقد اعتمد البحث في هذه الدراسات على الملاحظة الظاهرة في مظاهر التغيرات التي تطرأ على حياة الأطفال، وبقدر ما تكون الملاحظة دقيقة بقدر ما تكون صحة المعلومات. وقد تبين للمختصين في علم النمو أن الطفل يرث عن والديه طول القامة أو قصرها ولون البشرة ولون العينين ونوع الشعر وشكل الأنف والرأس والأذنين، وكذلك يرث صفات وظيفية كطول النظر وقصره وضغط الدم ومرض السكر. ومن الصفات العقلية الوراثية الذكاء والضعف العقلي. وقد يرث الإنسان عن والديه مزاجا عجيبا يجعله سريع الانفعال أو يجعله من النوع الهادي الرزين. خصائص النمو. ورغم أن كل طفل ينمو بدرجة تختلف عن نمو طفل آخر ولا يتشابه طفلان أبدا في درجة نموهما، لأن النمو حصيلة عوامل وراثية وبيئية، إلا أن هناك خصائص عامة للنمو يمكننا أن نلخصها فيما يأتي. النمو عملية كلية متلازمة ومتناسقة، وخاصة إذا كانت الحالة الصحية للفرد سليمة، ففي الوقت الذي تنمو فيه الأطراف طولا وحجما تنمو الأجهزة الجسمية كالجهاز الهضمي والتنفس وغير ذلك. والنمو عملية استمرارية متصلة وتستمر كما وكيفا إلى سن الرشد، وهذا النمو المتواصل يكون في النواحي العقلية والنفسية والجسمية كما هو في أجهزة الجسم المختلفة. مظاهر النمو بدرجات غير متفاوتة، فبعض المظاهر الجسمية أو النفسية أو العقلية أسرع في النمو، وهي وإن كانت مرتبطة بعضها ببعض إلا أن بعضها يكون سريعا والبعض الآخر يكون بطيئا. ليست درجات النمو واحدة عند الأطفال، فهي تختلف من طفل لآخر، وهذه الدرجات ليست ثابتة ولكنها معايير تقريبية نتيجة لدراسة متوسطات حالات معينة من الأطفال. يختلف الذكور عن الإناث في درجات النمو، فالبنات أسرع في نمو الجهاز العصبي والعظمي والنمو اللغوي، أما الأولاد فهم أسرع في القدرات العلمية والميكانيكية. مراحل النمو. ويختلف تقسيم النمو حسب الطرق المتبعة، إلا أن أكثرية علماء النفس اتفقوا على التقسيم التقريبي إلى مراحل، وهي ليست منفصلة عن بعضها ولا محددة تحديدا حاسما، وإنما هي تقريبية متداخلة. والسمات المذكورة لمرحلة من المراحل إنما يقصد بها المربون التوسطات الأكثر وضوحا والتي تظهر في هذه المرحلة، وهذه المراحل هي كالآتي: المرحلة الأولى من الميلاد إلى السادسة، وتنقسم إلى قسمين: فترة المهد وفترة الحضانة. ثانيا: المرحلة الثانية من السابعة إلى الثانية عشرة. المرحلة الثالثة من الثالثة عشر إلى السابعة عشر. المرحلة الرابعة من السابعة عشر إلى الواحدة والعشرين. المرحلة الأولى. ويعني المربون عناية خاصة بدراسة هذه المرحلة لما لها من آثار بالغة فيما يتلوها من مراحل النمو، وينهج الطفل في هذه المرحلة منهجا قد يسبب له ألوانا من الأمراض العصبية أو الشذوذ في السلوك بسبب ما يتعرض له من أحداث قد تنسى فترة من الزمن، ولكن صاحبها يقع فريسة لها فيما بعد. يضاف إلى ذلك أن نظرة الفرد إلى بيئته بوجه خاص والحياة بوجه عام تتكون وجهتها في هذا الطور، فإذا نشأ بين أفراد أسرته مسرورا مقدر الرغبات كانت حياته فيما بعد حياة بشر ورضا وحسن ظن واطمئنان. اما اذا كانت نشأته نشأة تنغيص وحرمان واساءة فانه يدرج بائسا متبرما بكل ما حوله، وتكون كذلك نظرة الفرد نحو نفسه في هذا الطور. فاذا شب بين قوم يحبهم ويحبونه ويسعون في قضاء حاجاته ورفع الاذى عنه فانه ينظر الى نفسه بعين الارتياح والاكبار. على ان الغلو في التدليل قد يسبب للطفل عادة عقدة التسامح فيدب اليه الغرور ويشعر بالزهو ولا يسلم غيره من سخريته واحتقاره، تماما كما ان الغلو في الحط من شأنه قد يكون عنده عقدة الضعة والمهانة فيعيش خاملا هيابا ذليلا. وليس ببعيد ان تدفعه هذه العقدة الى مضاعفة الجهد لتعويض ما فقده، وفي الحياة شواهد كثيرة جدا على ذلك. النمو الجسمي: في هذه المرحلة يكون نمو الجسم سريعا وتكون حواسه عاجزة عن تأدية وظائفها في مستهل حياته، والمخ لا يكون به من الأعصاب الرابطة إلا القليل، ويأخذ الجسم في النمو ولكن بسرعة أقل، وتزداد سرعة الطفل على تحريك جسمه وأعضائه حركات متزنة وكبيرة. وتبرز في هذه المرحلة أربع أحداث هامة هي: أولا التسنين، ففي الشهر السادس يظهر قاطعان في وسط الفك الأسفل، وفي الشهر الثامن يظهر قاطعان في الفك الأعلى، وتستمر الأسنان في الظهور إلى أن يصل عددها في نهاية السنة الثانية 16. وهذه الأسنان تساعد الطفل على الاستقلال في تناول الطعام ومضغه بعد الفطام، وقد يصحب التسنين اضطرابات في المعدة والأمعاء. ثانيا المشي، والمشي من الأمور السعيدة جدا التي يفرح بها الوالدان، ويتعود الطفل الجلوس بعد 4 شهور تقريبا والزحف بعد 10. أما المشي فيبدأ بعد 14 شهرا، ولا شك في أن المشي يكسب الطفل استقلالا في الحركة ونوعا من الثقة بالنفس وقضاء حاجاته بنفسه والكشف عن مجاهل البيئة المحيطة به. ثالثا الكلام، والكلام وسيلة للتعبير عن الغرض، وتسبق الكلام مراحل معينة، منها مرحلة الأصوات الخالية من المقاطع والمقاطع الصوتية والكلمة الواحدة السليمة بعد سنه، ومرحلة الكلمتين وهي بين الشهر 18 27، ومرحلة الجمل القصيرة بعد ذلك، ويصل الطفل إلى مرحلة الجمل الطويلة في نهاية السنة الرابعة. والمعروف أن النمو اللغوي يختلف بين طفل وآخر، وهو وسيلة الطفل في التعبير عما يجيش في صدره بشيء من الوضوح يتناسب مع إدراكه ومعارفه. رابعا الفطام، والفطام هو أول الصدمات التي يشعر بها الطفل في حياته، إذ يترتب عليه حرمانه من أعز شيء عنده وهو ثدي أمه وعطفها المباشر، وما يشعر به من اطمئنان وأمان. ومن الأفضل عدم الانتقال الفجائي إلى الفطام، ولكن يسبقه إرضاع صناعي من زجاجة مع استمرار عطف أمه بوضعه في حجرها أثناء الرضاعة، ثم ينتقل إلى تسلية الطفل بقطع من الحلوى أو المشروبات المناسبة كعصير الفاكهة أو الطعام المحروس. النمو الإدراكي، والإدراك الحسي يكون في هذه المرحلة غامضا إجماليا، ولكنه يقوى تدريجيا. والسبب في غموضه في أول الأمر أن الطفل يكون ضعيف الانتباه والملاحظة، وتبدأ قدرة الطفل على التصور في الشهر السادس، بدليل أنه يستطيع أن يتعرف على أمه ويفرق بينها وبين غيرها، ويستطيع الطفل كذلك أن يفكر ولكن بصورة بدائية قبل نهاية السنة الأولى، من ذلك الوصول إلى قطعة من الحلوى بعيدة عن فراشه. وتظهر في هذه الفترة الغرائز الفردية والانفعالات المتصلة بها، وخاصة الخوف والغضب، فالطفل يخاف السقوط من فراشه ويخاف الظلام وتزعجه الأصوات القوية، ويغضب إذا اعتدى عليه أحد أو حرمه من شيء أو حتى من الحركة المناسبة. والطفل في هذه المرحلة يميل إلى التقليد والمحاكاة والمشاركة الوجدانية، وخاصة في نهاية السنة الثانية، ويتنازعه عاملان: الأول شعوره بالعجز والقصور في الاعتماد على نفسه في قضاء ما يريد، والثاني الميل إلى الاستقلال في تحقيق شخصيته والادعاء باستطاعته أن يعمل ما يقوم به الكبار. فترة الحضانة. وهذه الفترة تتميز بالميل إلى الحركة والتجريب واللعب، وقد تختلف نظرة الآباء في إلحاق أطفالهم بمدارس الحضانة، والكثير من الآباء لا يتجهون هذا الاتجاه ويفضلون الاحتفاظ بأطفالهم في المنزل حتى يبلغوا سن السادسة فيرسلونهم إلى المدرسة الابتدائية، وإذا كان الطفل في حاجة ماسة إلى جو المنزل في هذه السن المبكرة فإن هناك عوامل شتى اجتماعية وسلوكية تجعلنا ننصح بإلحاق الطفل بمدارس الحضانة قبل دخوله المدرسة الابتدائية. ذلك أن المدرسة الابتدائية للطفل تعتبر طفرة غير مأمونة ما لم تسبقها مدرسة تكون أقرب إلى المنزل منها إلى المدرسة. ومن هنا نشأت فكرة رياض الأطفال وبيوت الحضانة التي تعمل على معاونة الطفل على النمو الشامل في جو منزلي يستشعر فيه الأمان والإطمئنان والعطف، وتطلق له الحرية الموجهة على أساس النشاط المؤدي إلى النمو. وفي هذه المرحلة تكون قد اكتملت لديه قدرات جديدة، منها ما هو جسمي كالمشي، ومنها ما هو عقلي كالكلام، وهي قدرات يستغلها لتكسبه قوة، فهو دائب الحركة، يجري ويقفز ويمسك ويتعلق ويلمس ويتذوق، يكثر ويسأل، ونحن نسمي ذلك كله شقاوة ونطلب منه تغيير سلوكه. والواقع أن الطفل يبحث عن الخبرة والمعرفة ويحاول أن يفتح مصراع أبواب الحياة الاجتماعية بطريق سليم، وأن كل ما يفعله إنما يريد الإطمئنان إلى البيئة ويكسب الثقة بالنفس، وهذه بعض سمات النمو في هذه الفترة. النمو الحركي. تزداد قوة الطفل على التحكم في أطرافه ويستطيع ضبط عضلاته فيحاول التسلق والقفز والجري، وهي حركات تتطلب التحكم والتوازن في عضلاته. ولا شك أن الأطواق والدرجات ذات العجلة الواحدة والسلالم الانزلاقية والحركات الموسيقية تزيد من قدرة الطفل على التحكم في نشاطه العضلي، وهو لا يستطيع التحكم في العضلات الصغرى ويميل إلى النشاط اليدوي لتشكيل الصلصال. ومما يظهر بوضوح أن التوافق بين قوة الأصبع وحركات الأصابع لم تتم بعد، فيقع في بعض الأخطاء الناجمة عن ذلك، ومن الأفضل عدم مطالبته بالكتابة الدقيقة. النمو العقلي. تزداد مفردات الطفل وخبراته كما تزداد القدرة على التفكير، ولكنه يكون خاليا لا يربط النتائج بأسبابها، وهو لا يعرف قيمة شيء أو أهميته إلا بالنسبة إلى شخصه فقط. ويميل الطفل في هذه السن ميلا شديدا إلى القصص الخيالية التي يعيش فيها الحيوان والجماد حياة إنسانية، كما يميل إلى الألعاب القصصية، ويسأل الطفل أسئلة كثيرة تبدأ عادة بكلمة لماذا، ولكنه لا يسأل للبحث عن السبب المنطقي، ولكنه يسأل لمجرد الرغبة في الكلام، ولهذا لا ينتظر الجواب. وعلينا في هذه الفترة أن نعتمد على التعليق أكثر مما نعتمد على الشرح، ونوفر له فرص التجريب والكشف واستغلال الخيال والتفكير في المجال العملي، محاولين الاعتماد على طريقة المجاورة والمحاورة وتصحيح الأخطاء. ويرتبط النمو العقلي بدرجة الذكاء، غير أنه من الخطأ التسرع في الحكم على درجة ذكاء الطفل في هذه المرحلة، لأن الذكاء يتأثر بعوامل كثيرة كضعف الصحة العامة والافتقار إلى التشجيع والتقدير، كما أن الأزمات الانفعالية شديدة التأثير على الإنتاج العقلي في هذه المرحلة، مما يضعف الثقة في نتائج اختبارات الذكاء للأطفال قبل سن السابعة. النمو اللغوي. ويتوقف النمو اللغوي في هذه المرحلة على تشجيع الكبار وارتفاع المستوى الثقافي العام في محيط الأسرة. وعلى العكس تماما، نجد أن هناك عوامل كثيرة تعرقل النمو، كالضغط والإكراه وضعف المستوى الثقافي وعيوب الكلام والنطق، وتنمو لغته من البسيط إلى التعقيد، ومن التعبير غير الواضح المبهم إلى تحديد الكلمات تحديدا دقيقا. النمو الانفعالي. وتوصف انفعالات الطفل في هذه المرحلة بسرعة والتقلب والاندفاع، وفقدانها عناصر الضبط والنظام، ولها علاقة مباشرة بالذات. ونظرة لحساسية الطفل الوجدانية والخيالية، فإن انفعالاته تكون سريعة ومتقلبة، فهو يتقلب من فرح إلى حزن، ومن رضا إلى غضب، ومن سرور إلى انقباض، ويرجع ذلك إلى انتباهه لا يستقر له قرار، ولضعف إرادته وعجزه عن ضبط النفس، فهو يعجز عن اتخاذ قرار، فهو سعيد بحنان أمه، ولكنه يخاف أن يفقد هذا العطف وهذا الحب، خاصة إذا ولد له أخ أو أخت، وقد يشعر شعورا مذهبا نحو والده حين يرى أمه تقصر عليه اهتمامها، وقد تلحقه الغيرة من أخيه أو أخته، وقد تتحول إلى حقد أو إلى تنافس. ومع كثرة تجارب الطفل الانفعالية تأخذ انفعالاته في التركيز. النمو الاجتماعي. تغلب على الطفل عند بداية هذه المرحلة الأنانية، فهو يريد أن يمتلك كل شيء، ويحرم إخوته من الانفراد بشيء أو حتى مشاركته فيه، وهو ينظر إلى والديه على أنهما ملك خاص له، ويشعر بالغيرة من إخوته وبل من أبيه لمشاركتهم له في حب أمه. ومع الاتصال المباشر وعدالة الوالدين، يدرك أنه ليس كل شيء في الأسرة، وأن الوالدين لا يظلمانه عندما يعاملان إخوانه كما يعاملانه. ومن التجارب يشعر أن غيره يملك لعبا كما يملك هو، وأن من الخير أن يشارك الآخرين في لعبهم. والطفل في هذه المرحلة يميل إلى مصاحبة أمه وأبيه عند خروجهم من المنزل، وهو يكشف بذلك عين الخبرات الاجتماعية، ويدرك تدريجيا أن العلاقات الاجتماعية تقوم على الأخذ والعطاء. وفي نهاية الفترة تتعدل فكرته عن نفسه، وخاصة إدراكه أنه فرد مثل الآخرين، وليس كما كان يتوهم محل اهتمام الجميع ومحور تفكيرهم. وتعتبر الرغبة في اللعب من خصائص هذه المرحلة، ويمكننا أن نعتبر الطفل الذي يفقد الرغبة في اللعب مريضا من الناحية الصحية أو النفسية. وهذا معناه أن اللعب وسيلة طبيعية أو فطرية من وسائل نمو نزعات الطفل الفردية والاجتماعية، وعن طريق اللعب يكتسب المهارات اللفظية والمدركات الكلية كما يكتسب المهارات الحركية المختلفة. الطفل في الأسرة. إن نشأة الطفل وحياته في رحاب والديه تكسبه صفة العضوية في الأسرة. وإذا علمنا أنه يقضي مرحلة طفولته في كنف والديه، وتذكرنا ما لهذه المرحلة من أهمية، ففيها توضع الأسس الأخلاقية، وتتخذ اتجاهاته الوجدانية طريقا معينا، وتتحدد مواقفه إزاء الأشياء أو الناس، وتبنى شخصيته الحاضرة والمستقبلية. إذا تذكرنا كل هذا، أدركنا أهمية نوع الحياة التي يحياها في المنزل في السلوك والصحة والحياة الاجتماعية. علاقة الطفل بالوالدين. ينشأ الطفل بين أحضان والديه، ويعتمد عليهما اعتمادا كليا في أول الأمر للحصول على حاجاته وإشباع غرائزه. ونتيجة التعامل المتواصل تتكون عواطف ترتبط بنتائج الخبرات، وكلما كان الطفل يعيش في بيئة يرفرف عليها الأمان والإطمئنان، كلما استشعر الطفل بالثقة في نفسه تزداد مع نموه، ويمر في فترات استقلالية، فهو يتناول طعامه بمفرده ويرتدي ملابسه بنفسه. تليها مرحلة الاستقلال عن أفراد الأسرة، حين يقضي وقتا مع أصحابه ورفاقه. بعد ذلك يدخل المدرسة ويعيش في جو يختلف عن جو المنزل، ويتطلب منه التكيف معه على أساس الاعتماد على النفس، وتعده المدرسة للمرحلة الاستقلالية الأخيرة التي يخوض بتجربتها حتى يندفع إلى المجتمع مزودا بالخبرات والمعارف والتجارب، وهي أسلحة مكتسبة تساعده على الحياة في رحابه. وهذه المراحل متشابكة ومتداخلة، تعتمد كل مرحلة منها على ما سبقها من مراحل، وهذا التداخل يرتكز على حاجات الطفل النفسية. فحينما يشعر بالإطمئنان فإنه يخاطر باللعب مع رفاقه، ولكنه في نفس الوقت لا يبتعد عن باب منزله ليحتمي بوالديه حين يشعر بذلك. وحياة الطفل وارتباطه بوالديه تجعله يقبل الواقع، ويتكون عنده مبدأ سلوكي جديد هو اعتبار الواقع كأساس للعلاقات الاجتماعية. وحين يشعر الطفل بأن حب والديه أو عطفهما غير متكامل، فإنه يعكس ذلك بعدم الرغبة في التعاون الإيجابي مع الآخرين، وأن إفراطا في العطف فإنه يتفوق في ذاته ولا يسعى للتعرف على أفراد آخرين، وإن كان موقفهما منه موقف المعارضة الشديدة لرغباته، أصبحت علاقته بالناس فيما بعد أميل إلى العدوان. والواقع أن الحب المتزن الثابت هو الذي يشيع الأمن في نفس الطفل، ويطيع علاقاته الاجتماعية المقبلة بطابع الثقة. أطفالنا والتربية، علاقة الطفل بالأخوة. وإذا كانت شخصية الطفل تتأثر بعلاقة الوالدين، فإن علاقة الطفل بإخوته لا تقل أهمية في شخصيته وأسلوب حياته عن علاقته بوالديه. وكثيرا ما تتأثر علاقة الطفل بالوالدين بمركز الطفل بين إخوته. وكان أول من فطن إلى أهمية مركز الطفل في الأسرة كعامل في تشكيل شخصيته وأسلوب حياته ألفريد إدلر. وقد دلت الأبحاث على أن الطفل الأول ذكرا كان أو أنثى يقابل بترحيب من والديه، وينزل من أنفسهم مكانا مختارا، فكلماته مجابة ورغباته محققة في إطار من الحب والعطف والاهتمام، فينشأ وقد تعود على الأخذ دون أن يعطي، ولم ينجب الوالدان وظل الطفل الوحيد، فإن الوالدين يحيطانه بهالة من الخوف والقلق، وربما يمنعانه من الاختلاط. وهكذا يعيش وهو يؤمن بحقوقه ولا يشعر بواجباته، متواكلا فاقدا نزعة الاستقلالية، غير قادر على التعامل الناجح في الحياة. وتبرز آثار ذلك في العقد النفسية والسلوك المنحرف كالغرور وسوء الظن واحتقار الآخرين. وكثيرا ما يميز الذكر وتحبه أمه وتخصه بالتقدير والإعجاب، فتتكون عنده عقدة أوديب. أما إذا كانت أنثى فتنشأ عندها عقدة إلكترا. والطفل الثاني ضيف ثقيل بالنسبة للطفل الأول، الذي يشعر بأنه أخذ من عطف والديه وحبهما مما كان هو أحق به، فيثور الطفل الأول وتضطرب أعصابه، ويستشعر الأنانية والغيرة والحسد وربما الحقد، ويتحول هذا إلى التمرد وإلى القسوة على الصغير، وينتهي به الأمر إلى فقد الثقة بمن حوله وبنفسه. أما الثاني فيحاول أن يجلب عطف والديه بالطاعة والاستجابة، وتتكون لديه إرادة الصلابة والعزيمة، وتتسم صفاته بالصبر والجلد، ولذا فإن فرص نجاحه في الحياة وقوة احتماله دائما أكبر. أما الطفل الأخير فهو موضع عطف الجميع ويعامل كطفل مدة طويلة ويشعر بذلك فينشأ مدللا شاعرا بالنقص ويحاول دائما تعويض ذلك. والأطفال يكونون مجتمعا صغيرا يحدث به دائما قدرا من الغيرة والتنافس، فإذا زادت الغيرة تكون لدى الطفل الرغبة في البغضاء والعدوان، وكثيرا ما يجني الآباء بقسوتهم على الأبناء فيفقد المنزل جو العطف والحنان، ويفقد الأطفال الثقة بالوالدين ويستشعرون الخضوع والخوف والمذلة، ويصيبهم الجبن والقلق والتردد إلى غير ذلك. وعلى العكس من ذلك، كلما قويت الروابط بين أفراد الأسرة كلما كان جو المنزل أكثر صلاحية للتربية الصحيحة والإعداد السليم وبناء الشخصيات والمعاونة على النمو المتكامل في رحاب الأمن والإطمئنان والعطف والحب والتقدير. المرحلة الثانية: النمو الجسمي. يكتمل نمو الحواس وتزداد قدرة الطفل على التحكم في عضلاته الإرادية، وهو في هذه السن يكون قادرا على أن يمسك بالقلم ويرسم خطوطا معينة، كما يكون لديه القدرة على تركيز سمعه وبصره في موضع معين لمدة قد تصل إلى نصف ساعة، وقد يصبح قادرا على الجلوس في مكان معين لمدة طويلة، وفي هذه السن يكون قادرا على القيام بمهارات حركية كالكتابة والرسم والعزف على آلة موسيقية وأداء حركات رياضية، وينمو السمع في هذه المرحلة ويزول قصر النظر أو طوله الذي لا يرجع إلى عوامل وراثية، ويميل الطفل إلى القيام بتجربة الأشياء بنفسه، وتختلف المهارات عند البنين الذين يميلون إلى ألعاب الجري والقفز والمشاجرة، أما البنات فإنهن يملن إلى الألعاب الهادئة التي تناسب قوتهن التي تكون في العادة أضعف من قوة البنين في مثل سنهن. النمو العقلي. تتميز هذه المرحلة بالقدرة على الامتصاص وقوة الذاكرة، وتقوم الذاكرة بامتصاص كل المعلومات بسرعة فائقة وربما بدون فهم، ولذا يرى بعض المربين أهمية هذه الفترة في تعليم اللغات الأجنبية، ويحفظ الأطفال الكثير من الأقوال والنصوص، وينمو ذكاء البنت أسرع من الولد، ثم يتعادل الجنسان في سن 12. وتتميز البنات لقدرتهن على التفوق اللغوي والتعبير السليم والعمل اليدوي، كما يتميز الأولاد في العلوم الرياضية والعلمية، ويبتدئ التفكير بالمعنى البسيط، فالطفل يستطيع الكشف عن العلاقات كالعلاقات بين أوقات النهار لعلاقتها بتناول الطعام أو الذهاب إلى المدرسة، ويستطيع إدراك الأشياء ولكن حسيا، ويدرك المعاني المرتبطة بمدلولات حسية، وتزيد قوة الانتباه وفهم ما يقال، وخاصة إذا تعلق ذلك بحياته أو ما يهتم به، ويميل إلى الصور الملونة والقصص الخيالية، ويدرك الأشياء ككل، فهو يدرك الشجرة في مجموعها لا على أنها مكونة من جذع وجذور وساق وثمار وأزهار. ولما كان الطفل في هذه المرحلة محدود الخبرة فإن قابليته للاستهواء تكون كبيرة، ويظل تفكيره في هذه المرحلة على المستوى الحسي. النمو الانفعالي والاجتماعي. يصل الطفل إلى هذه المرحلة بعد أن يكون قد تحكم نوعا في دوافعه الغريزية، وحول طاقته إلى التفكير خارج ذاته وخارج إطار الأسرة، ويبدأ في تحويل اهتمامه إلى العالم الخارجي بعيدا عن الاعتماد على الغرائز، فهو يمتص معايير السلطة من الوالدين ثم يحولها إلى سلطة داخلية تعمل على تنظيم الوجدان وضبط الرغبات، وتبدأ صفات الطفولة في الضعف ليحل محل الارتباط العاطفي مع أفراد أسرته، ثم ينمو لديه الشعور بالزمالة والصداقة، وتزيد الثقة بالنفس، ويستشعر الجرأة والأمن في استطلاع العالم الخارجي. ولما كان الطفل في هذه المرحلة يعتمد على الناحية الحسية في أول الأمر، فإنه يعجز عن إدراك الفضائل الخلقية والقيم الإنسانية إلا عن طريق القدوة والمحاكاة والمشاركة الوجدانية، وهو ينظر إلى الكبار على أنهم مثل عليا يقلدهم في سلوكهم ويتمنى أن يكون مثلهم. وقد يظلم شعوره الخلقي في بدء تكونه من تناقض تصرفات الكبار، وخاصة عندما يطلبون منه عدم الاتيان بشيء وهم يقومون به. والطفل في هذه المرحلة يفيض بالحنان، ويمنح حبه لكل من يتآلف معه. ويميل الأطفال في هذه المرحلة إلى اقتناء الحيوان الصغير والطيور والأسماك والطوابع وغير ذلك. وتظهر بعض صفات القيادة عند الأولاد، ولذا نرى بعض الأطفال بنين وبنات يتصدرون الصفوف ويتخذون موقف الآمر، بينما البعض الآخر يتلقى هذه الأوامر ويقوم بالتنفيذ، فيكون أبرز صفاتهم الطاعة والمساءلة. المرحلة الثالثة المراهقة. في هذه المرحلة يعتري الفرد تغيرات كثيرة، جسمية وعقلية ونفسية واجتماعية، تؤثر على سلوكه، وربما تقضي على الاستقرار العاطفي الذي كان الفرد يتمتع به في المرحلة السابقة. وتحديدنا لهذه المرحلة ليس نهائيا، فهي تقع في هذه الحدود، وقد تختلف من فرد إلى آخر ومن بيئة إلى أخرى. النمو الجسمي. ينمو الجسم نموا سريعا متضاعفا عما كان عليه من قبل، وقد شوهد أن بعض الفتيان زادت أجسامهم طولا نحو ربع متر في سنة واحدة، وكثيرا ما يكون نمو العظام أسرع من نمو العضلات، فيبدو الجسم نحيلا مضطربا. وهذا النمو الجسمي يستنفذ جزءا كبيرا من القوة الحيوية، ويسبب نقصا في النشاط، ويستلزم مهارات أخرى في تحريك الأعصاب والتحكم في العضلات. ولا يتعرض الجسم إلا لأمراض معينة كأمراض فقر الدم والاضطرابات العصبية. النمو العقلي. تزداد القدرة على الانتباه والعمق والتركز، وينمو الذكاء نموا واضحا، كما تنمو القدرات العقلية والمواهب الموروثة كالمواهب الرياضية والفنية واللغوية، وهي بعض جوانب الفروق الفردية. وتتضح في هذه الفترة اتجاهات الفرد، بحيث يمكن توجيهه نحو الاتجاه العلمي او الفني او الادبي بما يتفق ومواهبه. وتزداد القدرة على فهم الامور النظرية، فيما كان الطفل في المرحلة السابقة لا يفهم اي عملية يعهد اليه القيام بها الا بعد اجرائها امامه فعلا، فان المراهق يستطيع فهم الموضوع نظريا ثم يمارسه عمليا، بعكس طفل المرحلة الابتدائية الذي يمارس العمل اولا ثم يفهمه عن طريق التكرار الآلي. وكذلك بالنسبة للذاكرة، فإنها تعتمد على إدراك العلاقات والروابط بين المعاني المختلفة. أما الخيال فإنه يقوى ويصبح إبداعيا لا ساذجا، ويهدف إلى الاختراع والابتكار. وتزداد القدرة على الفهم والتقدير والنقد عند المراهق، فهو يبحث عن الأسباب ولا يطمئن حتى يجدها منطقية معقولة. وإن لم يجد الأسباب السابقة فإنه يدخل في حالة من الشك والقلق وعدم الإطمئنان. النمو الانفعالي. يؤدي النمو السريع في جسم المراهق وعقله إلى استنفاد الطاقة الحيوية التي تكمن في شخصه، فنجده يتعب بسرعة من مجهودات لا تستدعي الكثير من الإرهاق. ومن هنا فإنه يميل إلى التكاسل وإلى عدم طاعة الأوامر. وقد يظن البعض أن هذا السلوك ناتج عن سلوك التربية، ولكنه رد فعل لشعوره بالأعياء، كما أن سرعة النمو لا تتيح له التكيف الكامل، لأنه كلما أحس بالتغير وجد صعوبة من الآخرين في فهم ذاته، لذا فهو دائم القلق وعدم الاستقرار، خاصة وهو يجهل سر هذه التغيرات الجسمية، وقد يظن أن ما حدث له لم يحدث لغيره ويعتريه الاضطراب، وقد يحاول التماس التفسير من بعض أقرانه، ولكن جهلهم يزيد من شعوره بالحزن، وتسيطر عليه حالات من الكآبة واليأس، ويشعر المراهق بأنه ترك مرحلة الطفولة وانتقل إلى مرحلة الرجولة، وينتظر من المحيطين به معاملته على هذا الفهم والتقدير، ولكن للأسف تتغير معاملتهم له، فهو وهم يعاملونه معاملة الصغار ويبخلون عليه بالاحترام، ويحاول المراهق أن يظهر علامات نموه فيبدأ في نقد تصرفات الكبار، وقد ينطوي على نفسه ويحتفظ بأسراره، ويميل إلى قراءة القصص، ويستشعر نفسه بطله الحقيقي، وتقوى الحاسة الجمالية عند المراهق، فيميل إلى اقتناء التحف الجميلة أو ممارسة الفنون الجميلة كالشعر والتصوير، ويتألم كثيرا عند رؤية منظر فيه قسوة حتى ولو كانت على الحيوان. النمو الاجتماعي. وكما قلنا يحدث للمراهق تغيرات سريعة، ويتوقف النمو الاجتماعي عنده على مدى فهم طبيعة هذه التغيرات وعلى قدراته على التكيف معها، وهو يشعره أنه أصبح رجلا يميل إلى مشاركة الكبار حياتهم الاجتماعية، فهو ينزع إلى الاشتراك في الأندية والفرق الرياضية والكشفية، ويميل إلى الإسهام في الأعمال الخيرية، وهو يعشق المثل العليا، وكلما نجح في التغلب على أزمته الشخصية، كلما تعلق بحب الخير والعمل الصالح والإيمان بالأخوة والصداقة. نماذج من مشكلات النمو. تحدثنا فيما سبق عن مراحل النمو من الطفولة إلى المراهقة، وهي رحلة طويلة مليئة بالصعاب والمشكلات، ومليئة بالتجارب والخبرات. والواقع أن مشكلات مرحلة الطفولة المتأخرة ليست متعددة تعدد مشكلات الطفولة المبكرة، ذلك أن مرحلة الطفولة المتأخرة مرحلة استقرار وثبات وجداني، والنمو العقلي فيها لا يعوقه النمو الوجداني، والصراع الوجداني لا يظهر فيها دائما، إنما يتجلى وضوحه في المراهقة. فإذا انتهينا إلى البوادر المبكرة لمشكلات الطفولة وعالجناها منذ البداية، فقد نمنع نتائج وخيمة لهما، وسوف نقدم للقارئ الكريم بعض نماذج من مشكلات النمو، وقد اخترنا أوضحها ظهورا، وهي مشكلة التأخر الدراسي والشرود والانطواء على النفس. التأخر الدراسي. قلنا إن الأطفال يختلفون فيما بينهم اختلافا كبيرا، فمنهم من وهبه الله قدرة عقلية، ومنهم من وهبه الله قدرة يدوية، وبعضهم يستطيع الهجاء، وبعضهم يتقن عمليات الحساب، ومنهم من يستطيع الجري بسرعة فائقة، ومنهم من يستطيع التقليد، وهكذا. فالأطفال ليسوا إذن على مواهب متساوية أو واحدة. وكذلك في الفصل نرى أن غالبية الفصل من المتوسطين، ويتقدمون في الدراسة بشكل طبيعي، وإلى جانب هؤلاء نفر قليل من المفرطين في الذكاء والمتفوقين على أقرانهم، وإلى جانب هؤلاء قلة لا تزيد عن 15% من المتأخرين دراسيا، وترجع أسباب هذا التأخر إلى أسباب متباينة تختلف إلى حالة غيرها، وهذه أهم الأسباب. أولا، نقص القدرات العقلية العامة. وإذا كان المربون يقولون أن التأخر الدراسي يرجع في العادة إلى نقص الذكاء عند الطفل، لذا كان علينا أن نتعرف على درجة الذكاء عن طريق اختبارات خاصة، لنصل إلى تحديد مستواه العقلي، أو بعبارة أدق إلى عمره العقلي. والأطفال المتأخرون دراسيا يكونون عادة قصيري النظر محدودي الانتباه، يسهل تثبيت انتباههم تواقين إلى نتائج سريعة يرونها بأعينهم، والشرح اللفظي الطويل لا يجدي معهم نفعا. نسبة الذكاء هي المستوى العقلي الذي يصل إليه الفرد بالنسبة لعمره الزمني، أو هي نسبة مئوية تمثل المستوى العقلي للفرد منسوبا إلى مستوى الشخص العادي الذي نعتبر نسبة ذكائه 100%، وقانونه هو نسبة الذكاء العمر العقلي على العمر الزمني في 100. وقد اصطلح العلماء على من زادت نسبته الذكاء لديه على 140 يسمى عبقريا، من كانت نسبة الذكاء لديه من 125 إلى 140 يسمى ممتازا، من كانت نسبة الذكاء لديه من 110 إلى 125 يسمى ذكيا، من كانت نسبة الذكاء لديه من 90 إلى 110 يسمى متوسطا، ومن كانت نسبة الذكاء لديه من 70 إلى 90 يسمى غبيا، ومن كانت نسبة الذكاء لديه من 50 إلى 70% يسمى مأفوفا، ومن كان الذكاء لديه 20% إلى 50% يسمى أبله، ومن كانت نسبة الذكاء لديه من 0 إلى 20% يسمى معتوها. ثانيا، نقص في القدرات العقلية الخاصة. وإذا كان الغباء أهم عوامل التأخر الدراسي، إلا أن هناك حالات يرجع التأخر فيها إلى بعض القدرات العقلية الخاصة، فبعض الأطفال لديهم نقص في الإدراك البصري مما يؤدي إلى تأخر في تعلم القراءة، لأن الطفل في هذه الحالة لا يستطيع التفريق بين بعض الكلمات المتشابهة مثل باب وناب وقديم وقويم، ولا يستطيع الانتباه إلى الكلمات ذات الحروف القليلة كحروف الجر. وهناك طرق خاصة لتدريس أمثال هؤلاء الأطفال، بل أن بعض الدول كبريطانيا تقيم مدارس لأمثال هؤلاء التلاميذ. وبعض الأطفال لديهم نقص في الإدراك السمعي مما يجعلهم يتأخرون في القراءة والهجاء. ثالثا، الأسباب الصحية. ومما لا شك فيه أن التأخر الصحي العام يؤثر على سير الدراسة، وقد ينشأ عن سوء التغذية، عدم المقاومة للأمراض والضعف العام، وهذا يجعل الطفل كثير التغيب عن المدرسة مما يجعله غير قادر على متابعة أقرانه في الفصل. وهناك الأمراض الشائعة كالزكام والتهاب اللوزتين والآلام الروماتيزمية، وهذه تؤثر على إيجابية الطفل وتجعله عاجزا عن التقدم الدراسي وتشعره بالعجز الدائم. وهناك أمراض أخرى منتشرة إلى حد ما في البيئة الريفية مع عدم وجود الوعي الصحي، مما يسبب التأخر الصحي والضعف العام، وقد تسبب مضاعفات الأمراض العجز الكلي عن مواصلة الدراسة. رابعا، الأسباب الوجدانية والمزاجية. وهناك عدة عوامل وجدانية تعوق الطفل الذكي عن الدراسة، فالطفل الجبان أو القلق أو ضعيف الشخصية كثيرا ما يعجز عن مواجهة المشكلات، ويرى المدرسة المكان المقام المظلم الذي يخاف منه، وبالتالي تصبح المواد الدراسية مفزعات تزيد من جبنه وخوفه، وينتج عن ذلك فشله ورسوبه، ويزيد قلقه وخوفه، فتتعقد نفسيته من المدرسة والمواد الدراسية خاصة. والفشل الذي يواجه بعض الصغار يجعلهم يفرون من عالم الواقع إلى أحلام اليقظة، ويجدون أنفسهم دائما متأخرين مع فقدان الإحساس بهذا الشعور. وأهمية المنزل اللبنة الأولى التي تحدد ملامح شخصية الطفل ومدى استعداده لمواصلة رحلة الحياة. وكلما كانت العلاقات المنزلية سليمة، كلما انتقلت مع الطفل الثقة بالنفس والاطمئنان إلى الآخرين. أما إذا كانت البيئة المنزلية عاجزة عن توفير الاستقلال الذاتي والشخصية السليمة للطفل، فإنه ينقل العجز وفقدان الثقة والخوف والقلق معه إلى المدرسة. وإذا تعود الطفل في المنزل على رعاية زائدة وإجابة جميع طلباته وحمايته، فإن رغباته تصطدم بالمدرسة ونظامها، وقد ينتج عن ذلك أن ينظر إلى المدرسة كمكان للعذاب. وللأسف فإن بعض الآباء يجهدون فلذات أكبادهم فوق ما يستطيعون، ويتوقعون منهم تقدما دراسيا فوق ما تحتمل قدراتهم الطبيعية، فيكونون شديدي النقد لديهم، ويخشى الطفل الفشل مما يحطم آمال والديه فيه. ولهؤلاء الآباء نقول أن تقدم الأبناء في الدراسة لا يسير دائما وفق أعمارهم الزمنية بقدر سيره وفق قدراتهم الطبيعية وعمرهم العقلي. وبعض الآباء يجدون في مقارنة الإخوة بعضهم لبعض لذة خاصة، والواقع أن هذا يؤدي بالطفل إلى أحد شرين، فإما أن يجهد نفسه فوق استطاعتها، وإما أن يشعر باليأس والفشل. وهناك عوامل وجدانية في البيئة المدرسية، فقد يهمله المدرس ولا يفهم طبيعته، وقد يكرهه المدرس ويبادله الطفل نفس الشعور، وقد يرجع التأخر الدراسي إلى تغيير المدرسين وطرقهم، وقد يتأخر إذا وضع مع طلاب متفوقين، فيصاب بضعف الثقة وشعور بالنقص، وقد يوضع مع طلاب ضعاف فيرى أن ما يقوم به تافها لا قيمة له. لذا فإن على المدرس أن يتفهم قدرات الطفل ودوافعه النفسية، مما يجعله قادرا على الانسجام مع قدراته وأقرانه في المدرسة. علاج التأخر الدراسي: هناك فوارق بين أنواع التأخر الدراسي، فبعضها يمكن التغلب عليها بإزالة آثاره، والبعض الآخر يحتاج إلى دراسات طويلة للتخلص منه. وقد أدى حشد التلاميذ في الفصول الدراسية في المرحلة الابتدائية نتيجة قفزتنا التعليمية إلى أن المدرس يصعب عليه أن يوجه عناية فردية خاصة بالضعفاء، ولكن هذا في طريقه للتخلص منه مع ازدياد عدد المدرسين وتطبيق نظام عدم زيادة طلاب الفصل الدراسي عن 35 تلميذا. ومن الممكن تقسيم التلاميذ الى فصول متجانسة حسب مسؤولياتهم وتخصصهم، فصول للمتأخرين، وعندئذ يكون المدرس قادرا على اتباع طريقة التدريس الملائمة. وفي نفس الوقت يجب الاهتمام بالمتأخرين دراسيا مع العناية الخاصة بهم في مقتبل أعمارهم. وقد ثبت أن أفضل الطرق التدريسية الملائمة للمتأخرين هي الطريقة الفردية، وقد أثبتت التجارب أنهم ينجحون دائما في النشاط العملي أكثر من التفكير النظري، ويحتاجون إلى الحركة الذاتية والنشاط الجسمي أكثر من الجلوس المستمر على مقاعد الدرس، وهم يحتاجون إلى مادة سهلة تجذب قدراتهم الطبيعية، وهم يفرحون عندما يكلفون بعمل اجتماعي، ويستجيبون بسرعة عندما نهيئ لهم جوا خياليا من العقد النفسية ونشعرهم بثقتهم بأنفسهم. وقد نجحت التجارب التربوية في اختيار طرق التدريس العلاجية الخاصة بهم، والتي تعتمد على استخدام المادة المناسبة لعمر الطفل العقلي ومساعدته على الشعور بالثقة وبالنفس ودراسة الصعوبات التي تواجهه وإيجاد الحلول المناسبة والاستمرار في التدريس له تدريسا خاصا إلى أن يصل إلى المستوى المناسب لعمره العقلي. ثانيا، مشكلة الانطواء على النفس: يختلف التلاميذ اختلافا كبيرا في النشاط الذاتي، ففي الوقت الذي نجد فيه طفلا منزويا لا يشترك في نواحي النشاط ميالا الى العزلة، نجد اخر يبدو عليه النشاط ويرغب في المناقشة ويحاول فرض ذاته ويتميز بالجرأة والفاعلية. وبين هذا وذاك نجد ان غالبية التلاميذ عاديون طبيعيون، ليسوا متطرفين في العزلة والانطواء ولا في الرغبة في الظهور. ويرجع هذا الاختلاف إلى ما نسميه بالفروق المزاجية بين الأفراد. وهناك النوع المنطوي على نفسه الذي يحب العزلة ويميل إلى الحذر وقلة الاهتمام بالواقع والضعف في التعبير، وهناك النوع المنبسط الذي يحب الظهور والميل لحياة الواقع وحب الشهرة والجرأة، وهناك النوع الطبيعي الوسط بين صفات الانطواء والانبساط. ويرجع الانطواء عادة إلى الحالة المزاجية، وقد يرجع إلى كراهيته في المنزل لكثرة الإخوة والأخوات أو لوفاة الأب أو الأم أو للمستوى الاقتصادي للأسرة. وحين ينطوي الطفل على نفسه إنما يعكس بذلك قسوة المجتمع عليه وعدم تلبية طلباته وتحقيق حاجاته النفسية من الحب والتقدير والأمن والعطف، ويرى في الانطواء السبيل الأقوم لسلوكه في الحياة. والنشاط المدرسي والرياضي والاجتماعي هو الذي يخرج الطفل عن دائرته المحدودة التي تتمركز حول ذاته ويبعده عن الانطواء، ويحقق له الثقة بالنفس ويشيع فيه روح العمل الجماعي. ثالثا، مشكلة التردد. وهذه مشكلة قد يصاب بها بعض الأطفال قبل سن الثامنة، كما يصاب بها بعض المراهقين في أول دور المراهقة. والتردد مجال طبيعي لتحقيق الرغبات المكبودة عند الأطفال، فالطفل المحروم يتخيل نفسه وقد امتلك عشرات اللعب المختلفة الألوان والأشكال، ويتخيل نفسه وقد امتلك الثياب الفاخرة والسيارات الفارهة، والمراهق يتخيل نفسه وقد اكتملت رجولته وتقلد منصبا كبيرا. وهكذا تلعب أحلام اليقظة دورا كبيرا في شروذ الذهن، ويمكن الكشف عن النزعات المكبودة عن طريق اللعب الحر الطليق. فاللعب الإهام خير معبر عن نزعات الطفل المكبوتة التي لم تجد سبيلا للتعبير في عالم الحقيقة والواقع، فيتحقق في عالم الخيال. وتظهر النزعات المكبودة كذلك عن طريق الرسم الحر والانشغال، فالطفل يعكس ما في مكنون عقله اللاشعوري في هذا اللون من النشاط الحر، ويستطيع المربي معرفة ما ينقص الطفل من حاجات نفسية ويعمل على إشباعها بالطرق السليمة، ويتحول الطفل من الشرود إلى طفل سوي سليم. الباب الثالث، الاتجاهات والطرق الحديثة في التربية. قلنا فيما سبق أن التربية القديمة كانت تهتم بالمادة وتعمل على جمعها وتكديسها في ذهن الطفل بكافة الطرق المختلفة، فإذا عجز الطفل عن مجاراة هذا الاتجاه اتصف بالإهمال ونال نصيبه من العقاب الصارم، لأن الجميع كانوا متساوين في نظر المعلم من ناحية القدرة على الحفظ وتخزين المعلومات، وكان النمو يقاس بمقدار ما حفظه الفرد من حقائق. أما اليوم فقد أصبح الاهتمام موجها للطفل، وما دام هو المقصود فلا بد من دراسته لمعرفة خصائصه وحاجاته النفسية، كي نهيئ له الخبرات المناسبة وطرق التدريس وأسلوب المعاملة التي تناسب كل مرحلة من مراحل نموه. وقد تحدثنا في الباب السابق عما أبرزه علماء النفس حول مراحل النمو والفروق الفردية، وقد اتضح لنا أن الأطفال يختلفون فيما بينهم اختلافا كبيرا من حيث القدرة على التفكير والحفظ والاستيعاب، ومن حيث الميول والرغبات وحدة الانفعال. وإن كانوا جميعا يتفقون في الميل نحو النشاط والرغبة الملحة في الحركة والعمل والتجريب والكشف والفحص وفي استشعار الحرية، وذلك في أثناء اختيار العمل ونوع النشاط الذي يتمشى مع ميولهم ويناسب قدراتهم واستعداداتهم. لذلك فإن التربية الحديثة قد ترجمت هذه الحقائق إلى اتجاهات، وقد خطط المدارس في جميع أنحاء العالم خطوات موفقة لمراعاة الفروق الفردية، وابتكر علماء التربية طرقا عديدة في التدريس يستطيع بها المعلم تحقيق الاتجاهات الحديثة. فمثلا نجد أن بعض المدارس تقوم بتقسيم الفرقة الواحدة إلى فصول متجانسة وإلى فئات متقاربة من ناحية القدرة العقلية،